بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابتداء نرحب بكم اليوم في هذه الأمسية التي يقدم فيها المركز العربي للدراسات والأبحاث علم من أعلام هذه الأمة التي نظن أن فيها من الرجال الذين يمكن أن يحملوا مشعل إعادة إحياء هذه الأمة من جديد. نقدم اليوم الدكتور عبد الله النفيسي ليقدم لنا رؤيته عن أحوال الأمة في هذا العصر الذي كلنا نعتقد أو كل نظر أن الأمة محتاجة إلى إعادة النظر في انطلاقتها من جديد. وكما عودكم المركز العربي على أن يقدم مثل هذه النماذج، فهذا من ضمن برنامجنا الثقافي لهذا العام. نتمنى إن شاء الله أن نتواصل معكم في هذا المجال وفي هذا العمل من أجل هذه المسيرة لإعادة إحياء هذه الأمة. أعتقد أنكم تنتظرون كلام الدكتور عبد الله النفيسي، فليتفضل مشكورا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أشكر مركز الأبحاث وأشكر نعيمي على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر لكم حضوركم واهتمامكم بسماع وجهة نظر مواطن من الخليج أعلن تمرده منذ لا يقل عن 40 سنة، تمرده على الوضع الراهن بما يعنيه من هزيمة على كافة الصعود، ولا زال هذا التمرد مستمر. وأستمد هذه الروح من إيماني بالله أولا وإيماني بالإسلام على أنه منهج تغيير نحو الأفضل، وعلى أنه مشروع للنهضة بالإنسان بما أنه إنسان. أستهل لقائنا الليلة، وأرجو أن يعني تنفسح صدوركم لطرح هذا، أستهل بالقول لو أن مواطن في أوروبا مثلا عنده أطفال 3 4، عنده زوجة، عنده بيت وعنده مهنة، أراد أن يخطط لحياته ويخطط لأطفاله، سوف تكون عنده معطيات من السهولة على أساسها يخطط لهذه حياته. سوف تتوفر عنده رؤية لأولاده، لزوجته، لبيته، لمستواه الاقتصادي، يستطيع من خلال استقراء معطيات كثيرة تحت إيده يقول لنفسه أنه بعد 10 سنوات أنا ممكن أصبح كذا، بعد 15 سنة أنا ممكن أصبح كذا، أطفالي بعد كذا سنة راح يصيرون كذا، زوجتي ممكن تكون عاملة أيضا ممكن تصل إلى درجة كذا وكذا. هذا الأمر من الصعب أن يتحقق في العالم العربي، من الصعب على العربي اليوم وفق معطيات المفاجأة للمشهد العربي، من الصعب أن يتحقق اليوم، صعب تماما، لأنه كل الأوضاع العربية لا تقوم على أساس موضوعي يستطيع من خلال الواحد استقراء مستقبله كإنسان، مش بالضرورة عربي مسلم، كإنسان بما أنه إنسان. لما